النص الرابع. يعيش عامر في شقة مع ثلاثة من زملائه في الجامعة، يتشاركون في كل شيء، يأكلون ويشربون ويدرسون ويحضرون مشروعاتهم معا، ومن الطبيعي أن يدفعوا مناصفة فواتير الماء والكهرباء، وكالعادة وفي نهاية كل شهر تصدر الفواتير المخيفة التي تتجاوز الحد المعقول لحياة طلابية بسيطة، ويتنهد الجميع ويهزون رؤوسهم يمينا ويسارا وينظرون إلى الشخص الوحيد الذي يضيء الأنوار أينما حل، وينسى المكواة وهي تعمل لساعات وساعات دون جدوى، وينام وكل الأجهزة الكهربائية مضيئة من حوله، ويقضي ساعات في الحمام والمياه تجري وتجري. إنه عامر. وذات يوم قرر الجميع أن